بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فقد عدنا والعود أحمد، ونكمل من قول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر والمريض. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام صلاة ذوي الأعذار، وقد جرت عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أن يذكروا في هذا الباب من كان له عذر يخالف هيئة الصلاة، أو من كان له عذر يكون سببا لمخالفة هيئة الصلاة أو عددها أو في وقتها. والمسافر إنما ذكر من ذوي الأعذار رجلين: المسافر والمريض. وأحكام المسافر والمريض بينهما تشابه من جهة وافتراق من جهة، فإنهما يتشابهان من جهة جواز الجمع في بعض الصور، سنتكلم عنها في محلها، ويفترقان من جهة القصر، فإن قصر الصلاة إنما هو من خصائص السفر، فلا تقصر الصلاة لغير السفر لأي عذر من الأعذار. ويتفقان في صورة، وهي الاختلاف أو التخفيف في الهيئة، فإن المسافر يجوز له أن يصلي على الراحلة إلى غير القبلة، والمريض يجوز له أن يصلي جالسا إن كان عاجزا. والرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أن المريض أيضا يجوز له أن يصلي على الراحلة، وربما نشير له في محله. أول حديث الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. قال: وللبخاري: ثم هاجر صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. قال: زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. هذا الحديث حديث عائشة حكت كيف كانت الصلاة، وأنها أول ما فرضت في الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج فرضت صلوات خمس، كلها تصلى ركعتين ركعتين، إلا المغرب فإنها تصلى ثلاث ركعات. وأتى المصنف بالرواية الثانية في قوله: ثم هاجر ففرضت أربعة، ليبين لنا أن زيادة الصلاة إلى أربع ركعات في المغرب في الظهر والعصر والعشاء إنما كان بعد الهجرة، إذ فرض الصلاة كان قبل الهجرة بثلاث سنين، وزيادتها بعد الهجرة إلى المدينة، بعد الهجرة إلى المدينة. قولها رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. أقرت أي بقيت على أصلها، وأتمت أي زيدت، أي زيدت صلاة الحضر. ثم ذكر الرواية الثانية رواية البخاري: ثم هاجر، أوردها للدلالة على أن هذا الحكم إنما ثبت بعد الهجرة. وأما الرواية الثالثة وهي التي رواها أحمد، وقد رواها أحمد من طريق الشعبي عن عائشة، والشعبي لم يسمع من عائشة باتفاق كما قال ذلك يحيى بن معين، وأما الرواية الصحيحة فإنها من طريق عروة بن الزبير عن عائشة، لكن هي تعليلية وقد لا يبنى عليها حكم. قال: إلا المغرب فإنها وتر النهار، فإن الوتر لا يقصر. قال: وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. ولذلك لو قصرت فلو لو لو لو أتمت فأصبحت أربعا لكانت أطول مما هي عليه الآن، وزادت القراءة فيها أكثر. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة حكم القصر. حكم القصر في المذهب روايتان في حكم القصر، أو نقول اتفق الفقهاء على استحباب القصر، لنقول اتفق الفقهاء على استحباب القصر أو وجوبه عند بعضهم، وإنما توجد روايتان في المذهب في حكم ترك القصر في الصلاة، حكم أن يترك قصر الصلاة في السفر، ما الحكم؟ فمشهور المذهب وهو قول الجمهور أنه يجوز ترك القصر في السفر، يجوز الترك. وهنا قاعدة لابد أن ننتبه لها دائما، أنه ليس لازما أن ترك السنة مكروه، فقد يكون ترك السنة مباحا وقد يكون ترك السنة مكروها. فإذا كان مباحا قالوا خلاف الأولى، ترك السنة خلاف الأولى، وإذا كان مكروها قالوا إن تركها مكروه. إذا مشهور مذهبه قول الجمهور أن ترك القصر والإتمام في السفر إنما هو مباح، ودليلهم على ذلك أنه قد ثبت عن عدد من الصحابة كعائشة وابن عمر وغيرهم أنهم، بل عن عائشة وغيرها من حديث أنس وغيره، أنهم أتموا في السفر، قالوا والصحابة فعلهم هذا ولم يكن بعضهم يعيب على بعض يدل على الجواز. الرواية الثانية أن الإتمام في السفر مكروه، أن الإتمام في السفر مكروه، والدليل على كراهة الإتمام في السفر حديث الباب، فإن عائشة رضي الله عنها بينت أن كون الصلاة الرباعية في السفر ركعتين هو الأصل، أنه هو الأصل، ولذلك قالت أول ما فرضت، فهي عزيمة. فدلنا ذلك على أنه يكره الترك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه مطلقا أنه أتم في السفر، لم يثبت، فدل على أن ترك القصر مكروه. وأما ما جاء عن الصحابة فإنما هو بسبب تأول تأولوه، وقد ثبت في البخاري أن الزهري لما قيل له إن عائشة وقد روت الحديث كانت تتم في السفر قال تأولت، إنما هو كان باجتهاد منها. ولا شك أن الصحابة يجتهد بعضهم فيخطئ ويجتهد آخرون فيصيبون، ففعل الصحابة هنا عارضه فعل غيرهم ووجه بأنه باجتهاد منهم لا عن سماع. هذه مسألة. المسألة الثانية من حديث الباب أن هذا الحديث استدل به على أنه يجوز قصر الصلاة في سفر الطاعة وسفر المعصية مطلقا، سواء كان السفر سفر طاعة أو سفر معصية. ووجه الاستدلال قالوا لأن عائشة رضي الله عنها قالت إن الصلاة فرضت في السفر ركعتين، إذن هذا هو أصلها، فدل على أنها عزيمة، فهذا هو الأصل، فليست بدل، لنقول إن البدل لا يخفف فيه، فهو الأصل فيها. فلذلك سدل به على أن سفر الطاعة وسفر المعصية يقصر فيهما سواء، سفر المعصية مثل الذي يسافر ليشرب خمرا أو ليقطع رحما أو ليسرق، كأن يكون سافر لأجل سرقة ونحو ذلك، فهذا هل يترخص برخص السفر أم لا؟ من رأى هذا الرأي وهو الرواية الثانية في المذهب استدل بهذا الحديث. مشهور المذهب وقول كثير من أهل العلم أن سفر المعصية لا يجوز الترخص فيه، لأن قصر الصلاة رخصة، والرخص لا تستباح بسبب محرم، لا تستباح بسبب المحرم، لأن السبب المحرم وجوده كعدمه. فدلنا ذلك على أن القصر لا يكون إلا في السفر غير المعصية، في سفر غير المعصية، سواء كان سفر طاعة أو سفرا مباحا، لأن الأقوال ثلاثة، منهم من يقول لا يجوز إلا في سفر الطاعة فقط، ومنهم من يقول في غير سفر المعصية، ومنهم من يقول في كل سفر مطلقا. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، قال رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق عليه، أخرجه البيهقي. حديث أنها رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، هذا الحديث أنكره كثير من أهل العلم، حتى قال الإمام أحمد إنه حديث منكر، لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاة في سفر، لم يصح مطلقا. ولذلك عله الإمام أحمد بأن فيه المغيرة بن زياد، إذ المغيرة بن زياد ومعه دلهم طلحة بن عمرو وكلهم ضعفاء رووا هذا الحديث مرفوعا، بينما من كان أوثق منهم وهو عمر بن ذر فقد رواه من قول عائشة رضي الله عنها ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع إنكار الإمام أحمد لهذا الحديث وقوله إنه منكر، جاء عن الشيخ تقي الدين أنه شدد ولم يقل إنه منكر فحسب، بل قال إنه كذب، إن هذا الحديث كذب فلا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن المنكر نوعان، نكارة في السند ونكارة في المتن. فأما نكارة السند فهو أن يخالف الضعيف رواية الثقات، وأما نكارة المتن فأن يكون المعنى يخالف معاني الأحاديث الأخرى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن الجمع بها. والحكم على حديث بأنه منكر ليس لأحادي الفقهاء ولا لأحاد المحدثين، وإنما العبرة بقول كبارهم كأحمد ويحيى والشافعي وغيرهم من الأئمة الكبار الذين يعرفون دلالة هذه اللفظة، ولذلك قليل من يقبل قوله في نكارة الحديث. وأعني بالنكارة نكارة المتن، إذ كثير من الناس قد ينسب نكارة المتن وله وجه صحيح فلا يصح قوله. طيب، هذا الحديث يقول الحافظ رحمه الله تعالى: إلا أنه معلول، عرفنا علته من حيث نكارة المتن ونكارة الإسناد لمخالفة رواته الضعفاء الثقات. قال: والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت إنه لا يشق علي. كون عائشة كانت تتم أصله في البخاري، وذكرت لكم أن الزهري قال إنها كانت تتأول وتجتهد رضي الله عنها، وإنما الذي رواه البخاري قولها إنه لا يشق علي، هذا هو وجه تعليلها. فإن تأويل عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى أن هذه الرخصة لمن كان يشق عليه، ليست مناطة بالسفر، وإنما هي مناطة بالمشقة، إنما هي مناطة بالمشقة. وهذه المسألة الأصولية المشهورة، هل يصح التعليل بالحكمة أم لا؟ ومن أهل العلم من ينيط بالحكمة مطلقا، ومنهم من ينيط بالحكمة إذا كانت وصفا ظاهرا منضبطا، وإلا فلا. إذن فعائشة لم تنكره، وإنما أناضت العلة بمجموع السفر مع المشقة، مع المشقة. هذا الحديث إن صح مع معرفة ما سبق يستدل به فقهاء المذهب على أنه يجوز إتمام الصلاة، يجوز وليس مكروها. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأصل أنه لا يفعل مكروها، لا يفعل مكروها، ولكن مع ضعف الحديث فنقول إنه يستدل للمذهب في جواز الإتمام وعدم القصر بفعل الصحابة، فإنه ثابت عن جمع منهم أنهم أتموا كعائشة وغيرها. سمشي. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤتى رخصه، الرخصة لها أكثر من معنى في الشريعة، فقد يراد بالرخصة كل تسهيل في الشريعة ولو كان الحكم ابتداء، فإن من الأحكام ما شرعت ابتداء تسهيلا، ما شرعت ابتداء من باب التسهيل. ولذلك فإن الشخص خفف عنا في الصلاة فلم يجب علينا إلا 5 ابتداء. وتطلق الرخصة أيضا في مقابل العزيمة. إذن فالمعنى الأول يشمل الأحكام كلها، والمعنى الثاني يشمل الأحكام التي خفف على الناس فيها، كالتخفيف على المسافر والتخفيف على المريض والتخفيف على فاقد المال بإسقاط الحج ونحو ذلك. إذن هما معنيان وليس معنى واحدا، ولذلك قرر الشيخ تقي الدين قال: من الخطأ أن يحمل هذا الحديث على المعنى الثاني فقط دون المعنى الأول. وسنأتي بعد قليل أنه ليست كل رخصة في مقابل عزيمة هي الأفضل فعلها وترك العزيمة، سنشير له بعد قليل. قال: كما يكره أن تؤتى معصيته. وهذه الجملة إذا تأملناها بالمعنى الأول لمعنى الرخصة وجدنا أن الجملتين متقابلتان، فإن المعصية يقابلها الأمر، فرخصة الله عز وجل أمره ابتداء الذي فيه رخصة وتسهيل، سواء كان على سبيل الإيجاب الأول أو على سبيل البدل. قال: وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذه الرواية الثانية هي المشهورة في كتب الفقهاء، هي قوله: كما يحب أن تؤتى عزائمه، حتى أصبحت كمثل المثل المضروب، كمثل المثل المضروب، يكادون أن يضربوا بها المثل كثيرا. وبعض الناس جمع يعني وريقات في الأمثلة التي يستدل بها الفقهاء وهي كهيئة قواعد، أصبحت أمثلة يستدل بها الناس ويتمثلون بها وهي قواعد عند الفقهاء، منها هذا الأمر. هذه الرواية رواها الطبراني، ولكن الطبراني رواه من طريق عباد بن زكريا، وعباد هذا لا يعرف حاله، ولذا فإن هذا الحديث ضعيف. ولذلك قال الشيخ تقي الدين إن هذه الرواية الثانية كما يحب أن تؤتى عزائمه منكرة لا تصح، لا إسنادا ولا متنا، ولا متنا بناء على ما تقدم ذكره قبل قليل في معنى كلمة الرخصة، في معنى كلمة الرخصة. طيب، لماذا أتى المصنف بهذا الحديث في هذا الباب؟ أتى به بعد الإتيان بأحكام القصر ليدللنا على ماذا؟ على أن الأفضل الإتيان بالقصر، ولنعلم أن المسافر له رخص كثيرة، من هذه الرخص قصر الصلاة، ومنها جمع الصلاة، ومنها الإفطار، ومنها زيادة مدة المسح إلى 3 أيام بلياليهن، ومنها ترك السنن الرواتب، وغير ذلك من الرخص. هذه الرخص عند المحققين من أهل العلم تنقسم إلى 3 أقسام، من حيث هل الأفضل فعل الرخصة أم تركها، هل الأفضل فعل الرخصة أم تركها. فإن من الرخص ما الأفضل فعله، مثل ماذا؟ قلنا باتفاق أهل العلم أنه يشرع، وقول عامة أهل العلم بل يكاد يكون إجماع أنه يستحب فقط، الذين قالوا بوجوب القصر قلة، أن قصر الصلاة مستحب، فالإتيان بالرخصة هنا، الإتيان بالرخصة في السفر مستحبة. هناك رخص يقولون يستوي فيها الأمران، يجوز الفعل ويجوز الترك، وهناك رخص الأفضل فيها الترك، الأفضل فيها الترك، الأولى أن تترك هذه الرخصة إلا عند وجود المشقة، إلا عند وجود المشقة، فتكون العلة مركبة منهما جميعا. وظاهر فعل عائشة رضي الله عنها أنها ترى أن القصر من النوع الثالث، لأن علت المشقة، فرأت أن الأفضل الإتمام. طيب، سيأتي بعد قليل في قضية الجمع، لا أريد أن أسبق لنتكلم أو نأتي بقضية الجمع. الجمع، لنأتي بالجمع، الجمع عند فقهاء المذهب سنكرر بعد قليل أنه من الرخص التي يستوي فيها الأمران الفعل والترك. شف، القصر يستحب فعله، وأما الجمع فإنه يستوي فيه الأمران، فذلك يقول يباح الجمع ويستحب القصر. الشيخ تقي الدين سنتكلم عنها بالتفصيل بعد قليل مع دليلها، يرى أن الجمع لغير حاجة الأفضل تركه وإن كان الشخص مسافرا، سنشير لها في محل. إذن الرخص تختلف، الإفطار في نهار رمضان للمسافر، مشهور المذهب أن الإفطار في نهار رمضان مما هو الأفضل فعله، الأفضل فعله، ليس من البر الصيام في السفر. الرواية الثانية في المذهب أن الإفطار في نهاية رمضان مما يستوي فيه الأمران. ما دليلكم؟ قالوا لأنه ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتنا في سفر وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل خلاف الأفضل ويفعل مكروها، فدل على أنه يستوي الأمران. وهذه الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين. إذا عرفت أن الرخص تنقسم إلى 3 أنواع، انحل عندك الإشكال في قضية هل الأفضل الفعل أم أفضل الترك، وأن هذا الحديث لا يدل على أن كل رخصة في مقابل عزيمة الأفضل فعلها. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه من الحديث أو يتعلق بمسألة مهمة، وأما الحديث فإن فيه إشكالا كبيرا. هذه المسألة، نبدأ بالمسألة ثم نذكر الحديث. نحن قلنا أو قبل أن نبدأ في شرح هذا الحديث يجب أن نعرف أن المسافر يترخص برخص السفر إذا بدأ في السفر، إذا كان صدق عليه وصف السفر، إذا صدق عليه وصف السفر، وليس كل انتقال من بلد إلى بلد يسمى سفرا، ليس كل انتقال يسمى سفر، بل لا بد من قيد نعرف به السفر من غيره، وهذه المسألة يسميها الفقهاء بحد السفر. متى نحكم بأن فلان مسافر، ومتى نقول إن فلان ليس بمسافر؟ هذه المسألة من المسائل الدقيقة لأنه ينبني عليه الحكم هل الذهاب من مكة إلى جدة، وجدة يصح فيها الكسر ويصح فيها الضم في فعلها وهو الجيم، في فاء فعلها وهو الجيم، فيصح أن تقول جدة ويصح أن تقول جدة، وجهان صحيحا. هل السفر من مكة إلى جدة يصح فيه القصر أم لا؟ هل السفر من الرياض إلى الخرج يصح فيه القصر أم لا؟ وهكذا. هذه من المسائل الدقيقة التي لم يرد فيها نص صريح، وإنما فيها اجتهادات، وأما النص فإنه لا يصح كما سيمر معنا في حديث ابن عباس. طيب، حد السفر وهو هذا المسألة لأهل العلم فيه آراء كثيرة، ومن الأحاديث فيه حديث أنس وهو مشكل. يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين، صلى ركعتين. هذا الحديث في صحيح مسلم. ووجه الإشكال في هذا الحديث إشكال كبير جدا، أن أنس رضي الله عنه قال: إذا سار مسيرة 3 أميال أو مسيرة 3 فراسخ، فكأنه جعل أو من باب التخير، أو تحتمل التخير أو الشك. فإن قلت للتخير فهذا غير صحيح، لأن الفرسخ الواحد يعادل 3 أميال، فكأنه يقول 3 أميال أو 9 أميال، فلا يمكن التردد بين أمرين، لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بين الاثنين، فلا نقول إن المراد به التردد، ففرق بين الفرسخ والميثاق، كل فرسخ 3 أميال، إذن لا يصح حمله على هذا المعنى. طيب، إذن يحمل على الشك، وإذا حمل على الشك فأيضا هذا مشكل، لما سيأتي معنا في حديث ابن عباس أنه إنما يكون القصر فيما دون ذلك، فيما يكون دون ذلك. ولذلك يقول ابن عبد البر، طبعا هذا الحديث جاء في مسلم من حديث شعبة، عن شعبة بن الحجاج الكوفي عن يحيى ابن يزيد الهنائي عن أنس رضي الله عنه، يقول طبعا والشك هنا من شعبة، يقول ابن عبد البر الحافظ أبو عمر: إن يحيى بن يزيد ممن لا يوثق بكلامه، لا يوثق بكلامه، ولا يؤخذ بضبطه في مثل هذا الأصل، لأن لو صح هذا الحديث لكان أصلا يرجع إليه في حد السفر. إذن أعلمناه من جهتين، من حيث المعنى أو هذه سبب إشكالا وترددا كبيرا، والأمر الثاني من حيث السند، إذ كيف يكون يحيى هذا يتفرد بهذا الحديث مع أن يحيى ليس يعني مما يصعب أن يتفرد بأصل مثل هذه الأصول الكبيرة جدا التي عليها من الأحكام الظاهرة. وهذا إعلال ابن عبد البر، وهو من الإعلال الدقيق جدا الذي لا يكون من أحاديث العلم، وإن كان الحديث في صحيح مسلم، ونحن نعلم أن مسلما قد تتبع في أحاديث أكثر مما تتبع فيه البخاري، كما ألف أبو الفضل بن الشهيد والدارقطني وجماعة من أهل العلم، والجياني أيضا له في تتبع مسلم كذلك. طيب، نستعجل المسألة أو نرجئ المسألة في قضية ما هو حد السفر حينما نتكلم عن حديث ابن عباس بعد تقريبا 4 أحاديث أو 5. سيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنه، ثم سنتكلم عن حد السفر فيه حينما قال: يقصر من مكة إلى عسفان. فضل صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وأنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث الذي بعده يتعلق بمسألة مهمة جدا، قبل أن نتكلم عنها وهي حد الإقامة لا بد أن نعرف الدور الثلاثة. هذه الدور الثلاثة مهمة لكي تعرف أحكام السفر، وهذا الحديث والذي بعده أيضا كله متعلق بحد الإقامة. نقول إن الدور حكي عليها اتفاق أهل العلم أن الدور 3 باعتبار السفر: دار استيطان، ودار إقامة، ودار سفر. إذن الدور 3 يجب أن تعرفها، وهذه الدور تمر معنا في باب الحج إن شاء الله. أما دار الاستيطان فهي الدار التي يكون المرء فيها أهله. قال الإمام أحمد: جعل الله عز وجل العبرة في الاستيطان بالأهل، الزوجة والولد، وذلك في قول الله عز وجل في باب في الحج: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن المرء في البلدة والمدينة التي فيها زوجه وأهله ويقيم فيها إقامة دائمة فإنه مستوطن، وهذا المستوطن بإجماع أهل العلم بلا خلاف لا يترخص بشيء من رخص السفر مطلقا، ولا رخصة من رخص السفر مطلقا بإجماع أهل العلم. قالوا: ولا حد لمدته ما لحد أيضا، حتى قال الفقهاء ولو مر ببلدته مرورا من غير حاجة لزمه الإتمام. رجل جاي من جدة وهو من أهل الرياض إلى مكة، مر بالطريق في الرياض فأراد أن يصلي في الرياض فإنه يتم ويمسك إن كان مسافرا ونحو ذلك، إن كان صائما استمر معنا قضية الإمساك إذا أفطر في أول النهار. إذا عرفنا المسألة وهو الاستيطان، هذا يجب أن نخرجه من مسائل التي في ذهننا. يبقى عندنا داران هما محل الإشكال والخلاف كله في الدارين الباقيتين، وهما دار السفر ودار الإقامة، وقد حكي الإجماع على وجود الدارين. ومن ألغى دار الإقامة فإنه يلزم على قوله شيء كثير، بل إن فيه مخالفة لإجماع قد حكي، في مخالفة لإجماع قد حكي، فلا بد من الإقامة. لنأخذ حكم الدارين ثم نذكر ما هي الداران. حكم الدارين أن المقيم يمكث في بلدة غير بلدته مدة معينة، سأذكره بعد قليل ما هي المدة، لا يترخص بشيء من رخص السفر أبدا، يصلي الجمعة والجماعة والفرائض تامة، لا يجمع ولا يقصر ولا يمسح أكثر من يوم وليلة ولا يفطر في نهار رمضان ونحو ذلك. إذا لا يترخص إلا برخصة واحدة هي التي تسقط عنه، أخطأت قبل قليل فذكرتها مما لا يترخص به، وهي الجمعة، فتسقط عنه الجمعة، وهذا حكي إجماع فيه وسيمر معنا دليلها إن شاء الله بعد قليل. إذن المقيم لا يسقط عنه من الواجبات على المستوطن إلا الجمعة تسقط عنه، إلا الجمعة. المسافر هو الذي يجوز له أن يترخص على سبيل الإجمال والجملة، أو في الجملة نقول في الجملة يترخص في الجملة برخص السفر المسافر. الخلاف بين أهل العلم كله فقط في التفريق بين المسافر والمقيم، من هو المسافر ومن هو المقيم. وأما المستوطن فلا خلاف فيه أنه لا يترخص بشيء من رخص السفر. طيب، هذا المسافر نقول إنه ثلاثة أشخاص، المسافر ثلاثة أشخاص، ومن عداه هو المقيم، وهو صورة واحدة له ثلاث صور، المسافر والمقيم له صورة واحدة. المسافر له الصورة الأولى حينما يكون حال اشتداد السير، وهذه الصورة مجمع عليها أنه مسافر، مجمع بين أهل العلم أن المرء في حال اشتداد السير منتقلا من بلدة إلى بلدة فإنه يأخذ حكم المسافرين، هذه الصورة. الصورة الثانية إذا دخل بلدا ولم يعلم كم سيمكث في تلك البلد، لم يعلم يوما يومين ثلاثة عشر عشرين لا يعلم، فإنه كذلك حكي إجماع، حكي لكن قد يكون في خلاف لا أعلم، حكي إجماع أنه أيضا يكون له حكم المسافر. ماشي معي يا شيخ؟ ركز معي في هذه، إذا فهمت فهمت باب السفر إن شاء الله. الثالثة، وانتبه للثالثة، أننا نقول إن المسافر هو من جلس في بلدة غير بلدة استيطانه، عشان نخرج صورة الاستيطان، وأجمع المقام بها أكثر من حد الإقامة، أو نقول أجمع على الإقامة بها حد الإقامة فأكثر، أجمع الإقامة بها حد الإقامة فأكثر. طيب لا عفوا، وأجمع الإقامة بها أقل من حد الإقامة، آسف، وأجمع الإقامة بها أقل من حد الإقامة، لأن لو أجمع الإقامة حد الإقامة فأكثر فيكون مقيم، يكون مقيما، يكون مقيما. لخبطتكم ولا واضحة؟ لخبطتك؟ طيب انتبه لهذه، أعيدها. الحالة الثالثة هو كل المشكلة، الخلاف الفقهي كله في هذه الصورة. الحالة الثالثة من المسافر هو من دخل بلدة أقام في بلدة غير بلدته التي استوطن فيها، لكي نخرج المستوطن، وأجمع على الإقامة فيها أقل من حد الإقامة، فإن أجمع على حد الإقامة فأكثر فإنه مقيم لا يترخص بشيء من رخص السفر إلا ترك الجمعة بقيده الذي سنذكره في محله. طيب إذا ما الخلاف؟ إذا قلنا وهذه أيضا بإجماع، إذا ما الخلاف؟ الخلاف كله ما هو حد الإقامة، بس كل الخلاف بين أهل العلم في ضبط حد الإقامة كم مقداره فقط، الخلاف الكبير الطويل بين أهل العلم إنما هو في حد الإقامة. إذن عندنا أصبح خمس صور، المستوطن مجمع عليه من دخل في بلدته، المسافر إذا حال اشتداد السفر مجمع عليه، المسافر إذا دخل بلدة لا يعرف مقر لا يعرف كم مقدار سيمكث شبه مجمع عليه فإنه يأخذ حكم المسافر. الرابعة والخامسة لأنهما متقابلتان، المسافر إذا أجمع الإقامة أقل من حد الإقامة، أو دخل المرء بلدة فأجمع على الإقامة فيها حد الإقامة فأكثر، فنقول هو مجمع عليه ولكن مختلف في مقدار حد الإقامة، ولكن مختلف في حد الإقامة كم مقداره. واضح؟ طيب، هذه المسألة لن نذكر خلاف الفقهاء، وإنما سأذكر فيه قولين مهمين فقط، مشهور المذهب أو نذكر ثلاثة، طبعا الخلاف فيها يصل إلى 7 أو 9 بل 10 أو أكثر ربما. سأذكر قولين فقط، مشهور المذهب والرواية الثانية في المذهب. فمشهور المذهب أن حد الإقامة التي إذا مكثها الشخص فإنه يكون مقيما، إن نقص عنها فإنه يكون مسافر، فهي أكثر من 4 أيام. شوف عبارة الفقهاء، أكثر من 4 أيام، يعني إذا عزم على الإقامة في بلدة 21 صلاة فأكثر فإنه مقيم، وإن عزم على الإقامة وأجمع الإقامة 20 صلاة فأقل فريضة فأقل فإنه مسافر، يترخص برخص السفر جميعا. هذا هو مشهور مذهب، سيأتي دليله وهو أول حديث، حديث أنس. طبعا في الرواية الثانية اختيار الموفق والخرقي فرق صلاة واحدة، إذا جلس 21 صلاة يجمع ويقصر مسافر، 22 صلاة ما يجمع ولا يقصر، بناء على اختلاف فهم حديث أنس الذي سيأتي. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار جماعة ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره، يقول انتبه فهم عبارة الشيخ، يقول إن حد الإقامة يضبط بالعرف، فمتى المرء كان عرفه أنه مقيم فإنه مقيم، ومتى كان عرفه أنه ليس بمقيم فليس كذلك. فمن استأجر، نأخذ بعرفنا الآن، فمن استأجر بيتا، من أخذ أنزل متاعه بهيئة معينة، اشترى شيئا معين، نقول نشتري أواني منزلية للمواعين، واحد ما يشتري مواعين وهو مسافر ماشي، يشتري عدة الطابق، يشتري في أشياء ما تشترى، ثلاجة ما حد يشتري ثلاجة وسيجلس لي فترة ويرجع، هذا معناه أنه سيقيم في في في مؤنة تشترى ما تكون في البيت إلا لمن كان يريد الإقامة، عرف، فمردها للعرف. إذن يقول هذا مرده للعرف، ما نقول 4 أيام ولا نقول أقل ولا أكثر. إذن الشيخ تقي الدين أناط حد الإقامة بالعرف، ولم ينط مطلق السفر بالعرف، وإنما حد الإقامة. ولذلك لما كان كثير من الناس لا يستطيع ضبط هذا العرف، ما يستطيع ضبط حقيقة، أغلب الناس أحيانا قد يذهب الرجل مع زوجته أو هو وأخوه، اثنان أخوان، فيأتي الأخ فيقول نحن في نظري أننا مسافرين، أننا مسافرون عرفا، والثاني يقول لا لست بمسافرين. فلما نجد أن غير منضبط هذا الشيء فنقول إن قول الجمهور بتقديره بالأيام أو بالصلوات أحوط. وذلك الشيخ تقي الدين نفسه أو نفسه لما سئل عن هذه المسألة قال الأولى والأحوط أن من مكث 4 أيام فأقل يقصر، ومن زاد فيتم. قال الأحوط، لأن أغلب الناس ما يستطيع. شيخ تخيل اثنين ماشيين في سفر، واحد يقصر واحد ما يقصر، هذا يقول إحنا في سفر والثاني يقول ليس في سفر. ومن مقاصد الشرع الائتلاف والاجتماع للاختلاف، وخاصة في الرفقة الواحدة. إذن فالأحوط والأتم هو قول المذهب، بل هو قول الجمهور الذي ذكرت لكم قبل قليل. طيب، نأتي في أدلة المذهب في هذا المسألة. أنا أردت أن أتي بتأصيل المسألة لكي نفهم الحديث إيضاحا. تفضل الشيخ. لا، يرى أن الإقامة لها حد يضبطه العرف، لأن الشيخ تقي الدين هو نفسه نص على هذا وقال إن الدور 3: سفر وإقامة واستيطان. نص على أن الدور 3. من فهم أنه من كلام شيخ الإسلام أنه يقول إنه لا إقامة مطلقا، هذا موجود من الناس من فهم ذلك من كلام شيخ الإسلام، هذا كلام له لوازم خطيرة جدا. من لوازمه أن الرياض فيها 5 ملايين شخص، يقولون يمكن 1.5 ملايين ليس معهم زوجاتهم، بل 3 ملايين ليس معهم زوجاتهم، إما خارج الرياض أو خارج المملكة، كل هؤلاء يجمعون ويقصرون ويفطرون في نهار رمضان، بل أكثر من هذا العدد. وهذا كلام خطير جدا، يعني يلزم عليه لوازم فاسدة ليس لمقاصد الشر، أنك يجوز لك القصر، لم يقل به أحد، وهذا خطير جدا هذا القول. فلوازم إلغاء دار الإقامة خطير، من حيث أثر الحكم. معروف نحن أن الفقهاء يبطلون القول بلازمه أحيانا، أنه يلزم منه لازم. ذاك الله خير. طيب، الحديث الأول حديث أنس أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. هذا الحديث في هذه الجملة ذكرها المصنف يدلنا على أن المرء يجوز أو يعني يقصر الصلاة في موضعين، حال اشتداد السفر وحال الإقامة. شوف، وحال الإجماع في بلد أقل من حد الإقامة، وعندما يمكث في بلد أو يقيم في بلد أقل من حد الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وجلس في مكة، ففي الطريق وفي مكثه في مكة مجموع الأمرين كان يقصر، ولذلك وكان مجموع الأمرين 10 أيام، وذلك جاء في الصحيح، لكن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها، قال وأقمنا 10، مجموع الأيام 10. يقول الإمام أحمد لما ذكر هذا الحديث، انتبه عبارة الإمام أحمد، قال إنما وجه هذا الحديث عندي أنه حسب، أي أنس رضي الله عنه، حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى، وإلا فلا وجه له عندي إلا ذلك. فأقام فحسب الإقامتين معا، وبناء على ذلك فإنه قد ثبت من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم مجمعا الإقامة، شف، لم يقم مجمعا الإقامة في مكة قبل خروجه إلى منى إلا 4 أيام فقط، ما جلس مكة إلا 4 أيام فقط. وهذا الذي استدل به الحنابلة، بل الجمهور الحنابلة والمالكية والرواية عند الحنفية، طبعا فرق الصلاة هذا أمرها سهل، على أن حد الإقامة 4 أيام. قالوا لأن أقل ما ثبت أو أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث في بلد مجمع الإقامة فيه مكة قبل خروجه إلى منى، فإنه دخل مكة في اليوم الرابع وخرج منها في اليوم الثامن إلى منى، وخرج منها في اليوم الثامن إلى منى، وبناء على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجمع إقامة 4 أيام. وهذا الحقيقة أقوى حديث في الباب، وهذا استدل به الجمهور على 4 أيام. طيب، تفضل. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن عمران بن حصين 18، وله عن جابر أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس وعمران وجابر في مكث النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وتبوك، وهذه الأحاديث عارضة في الحديث السابق، وإذا قلت لكم إن حد الإقامة لا يوجد فيها حديث صريح، وإنما هي فهومات، وهذه الأحاديث التي تعارضت سنأتي لكيف جمع العلماء بينها. أول حديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19 يوما وليلة يقصر الصلاة. إقامة النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما إنما كان في فتح مكة ولم يكن في حجة الوداع. حجة الوداع هو الذي ذكره أنس وجابر رضي الله عنه، مكث 4 أيام فقط، وعشرة بذهابه إلى منى وطريقه إليها. إذن هذا كان في فتح مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث 19 يوما. في لفظ أنه مكث في مكة 19 يوما، هذا من باب التصريح أنها ليست الصلوات وإنما هي بالأيام، وهذا لفظ البخاري. قال: وهي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وهو حديث واحد مخرجه واحد. ولأهل العلم في الجمع بين هذه الروايات الثلاث طريقان: الطريق الأول منهم من رجح الرواية الأولى فقال إن أصح الطرق الذي رواه البخاري من حديث علي بن المبارك، وهذه طريقة إسحاق بن راهوية والبيهقي، فإنهم قالوا إن أصح طرق الحديث حديث ابن عباس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكث في مكة 19 يوما وليلة يجمع يقصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. الطريق الثاني أشار لها البيهقي في بعض كتبه، قال إن 17 يوما حسب الدخول والخروج، حسب يوم الدخول والخروج فتكون 19 يوما، ومع حذف يوم الدخول والخروج يكون المجموع 17 يوما. هذا توجيه لهم في الجمع بين الأحاديث. طيب 15 يوما، قالوا إن هذه ضعيفة جدا لا تصح كما ضعفها النووي في الخلاصة وغيره، ولكن الحافظ وثق رجالها، لم يصححها، قال رجاله ثقات، ووجهها أيضا 15 يوما، قال إنها فهم من الراوي، فإنه لما نقل عن الذي قبله من شيوخه أنها 17 يوما بحذف الدخول والخروج، هو حذف ظنها أنها مع الدخول والخروج فحذف الدخول والخروج فقال 15 يوما، فهي رواية بالمعنى لكنها غير صحيحة، وعلى الطريقتين، إما بتضعيف 15 يوما أو بتصحيحها وهي طريقة الحافظ مع توجيهها بأنها فهم من الراوي، فإن 15 يوما غير مقبولة. وهذه الروايات 15 و17 و19 أخذ بها بعض أهل العلم، فمن أهل العلم من قال إن حد الإقامة 15 يوما، ومنهم من قال إنه 17 يوما، ومنهم من قال 19 يوما. يهمنا هنا كما قلنا في بداية درسنا الروايتان، مشهور المذهب والرواية الثانية، كيف وجهوا هذا الحديث. تفكر معي قليلا قبل أن أجيب، كيف وجه فقهاء المذهب هذا الحديث وهو صحيح، وهو في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 19 يوما يقصر الصلاة. في ذهنكم كيف وجهوا هذا الحديث؟ سم شيخ. نعم، وجهوا توجيه سهل نص عليه الموفق في الكافي، قال هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الإقامة، ما أجمع الإقامة، لا يدري متى سيخرج، متى يؤذن له بالخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث أو في دخوله إلى مكة، نهى المهاجرين عن المكث في مكة أكثر من 3 ليال، نهاهم عن المكث والإقامة بها، فدل على أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم له في أنه في حكم المسافر، فهو لم يجمع، والحقيقة كلامهم قوي جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين عن الإقامة، فمكثه يأخذ حكم المسافر، وتوجيههم قوي جدا. طيب، الرواية الثانية في المذهب الذين يرون أن 4 أيام غير معتبرة، وإنما العبرة بالعرف، وإنما العبرة بالعرف، فوجهوا هذا الحديث، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمع الإقامة، نعم، ولكنه عرفا ليس مقيم، لم يأخذ أهبة المقيم، لم ينزل نزول المقيم، وإنما نزل نزول المسافر، نزولا طارئا، نزول المسافر، المسافر يجلس في فندق مثلا، فهو في كهيئة نزول المسافر، لم يأخذ بيتا، لم يأخذ أهبة في بيت، وإنما نزل في بيت أم هانة أو في غيرها، نسيت الآن، في من نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. فإذا عرفنا توجيه الروايتين لهذا الحديث، ولا تعارض بين هذين التوجيهين. نعم، تفضل شيخ. طبعا رواية حديث عمران، أعذرني شيخ، رواية حديث عمران قال مكث 18 يوما، حديث عمران حسنه الترمذي، والحقيقة أن هذا عجيب من الترمذي، وهذه من إشكاليات في تحسين الترمذي، لأن هذا الحديث حديث عمران تفرد به علي بن زيد بن جدعان، ومعروف أن الترمذي يضعف برواية علي بن زيد بن جدعان، ومع ذلك حسن هذا الحديث، فقالوا إن الترمذي حسن معنى الحديث من حيث الإقامة دون التحديد على 18 يوما، وذلك بعض أهل العلم يقول إن تحسين الترمذي هو تحسين للمعنى وليس تحسينا للحديث، أن معنى الحديث صحيح وليس نصه. والإمام أحمد لما أورد له حديث عمران ابن الحسين رضي الله عنه قال إن هذا الحديث ليس له أصل مكث 18 يوما، وإنما هذا كان في حنين، وإنما كان في حنين، النبي صلى الله عليه وسلم خروج لحنين فقط. الحديث جابر رضي الله عنه قال وله، أي لأبي داود، أيضا وافقه غير أبو داود الإمام أحمد وغيره، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. هذا الحديث عرفنا توجيهه، فإنه على مشهور المذهب يوجه بماذا؟ بأنه لم يجمع الإقامة، وعلى القول الآخر إما أنه لم يجمع الإقامة أو أنه أجمع الإقامة لكنه لم يكن عرفا قد أقام، لم يكن عرفا قد أقام، لأن حد الإقامة عنده ليس بالمدة، وإنما حد الإقامة عنده بالعرف. هذا توجيهه. يقول رواته ثقات، أي الحديث، إلا أنه اختلف في وصله، فروي موصولا وروي مرسلا، والصحيح أنه مرسل بمعنى أنه ليس فيه جابر، وإنما هو من حديث محمد بن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما، وليس فيه لفظة، وليس فيه يعني ذكر جابر. والأئمة من أهل الحديث كالبخاري والدارقطني وأبو داود وغيرهم من أئمة الكبار كلهم رجحوا الإرسال، كلهم رجحوا الإرسال، وأنه ليس من حديث جابر وإنما هو من حديث محمد بن ثوبان فقط. نعم شيخ أحسن عليك، سؤال على السريع، تخصيص 4 أيام في أي حديث خصص 4 أيام؟ أنت ترك، أنت اللي مانعنا من الأسئلة، أنت الذي منعتنا من الأسئلة. طيب الحديث الأول حديث جابر، طب ما ذكره المصنف، بل إنه في حديث أنس ما ذكر محل الشاهد، أقام النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام، لأن المصنف رحمه الله تعالى كان شافعيا ومذهبه مؤثر في انتقائه الأحاديث، فذكر حديث الثاني اللي هو حديث عبد العباس، فإن الشافعي يرون الإقامة بتقييدها 15 يوما، وفي رواية عندهم 17 ورواية 19 يوما أو 19 يوما، فالمصنف أتى بهذا الحديث وركز عليه لأنه يوافق مذهب الشافعي. وأما مذهب الجمهور كأبي حنيفة وأحمد وبعض أصحاب مالك فإنهم يستدلون بحديث أنس وحديث جابر في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام، 4 أيام في فتح في في في في الحج، حجة الوداع، وليس في الفتح. أحسن الله إليكم، يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في 40 بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. نعم، نقرأ الحديث ثم نذكر المسألة صحة الأسانيد ثم نذكر مسألة الفقه على سبيل الإجمال. وهذا الحديث وما بعده ذكره المصنف لمسألة الجمع، انتهينا من القصر وعرفنا أحكامه وعرفنا حد الإقامة وحد السفر، وسنرجع له بعد قليل في حديث ابن عباس، وهنا تتكلم عن أحكام الجمع. ذكر في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. ارتحل ليس من دار، شوف هنا ارتحل ليس معناه أنه انتقل من دار استيطان إلى سفر، ليس المقصود به ذلك، وإنما المقصود بذلك إذا كان مقيما في موضع نازلا فيه ثم ارتحل، أي اشتد سفره، أي اشتد السفر. طيب قال: إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قبل أن تزيغ الشمس أي قبل الزوال، أخر الظهر إلى وقت العصر فصلاها جمع تأخير، ثم نزل فجمع بينهما أي في آخر الوقت، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل يعني بعد الزوال صلى الظهر من غير جمع ثم ركب. شوف هنا صلى الظهر، لم يذكر فيها صلاة العصر، لم يذكر صلاة العصر ولم ينفها، ولم ينفها، فمن أهل العلم من نفى ومنهم من لم ينفى. إذن تحتمل احتمالين، الاحتمال وهو ظاهر الحديث أنه صلى الظهر ثم قام وصلى العصر بعد ذلك، ويحتمل أنه قد جمع. طيب قال: هذا رواية الصحيح، هذا رواية الشيخين متفق عليه. قال: وفي رواية للحاكم في 40، الحاكم أبو عبد الله وليس أبا أحمد صاحب الكنى صاحب المستدرك، يقول: هذا الحديث رواه في 40 ولم يروه المستدرك، مع أنه يجب أن يكون في المستدرك لأن ظاهر الحديث هو إسناد الشيخين، لكن فيه زيادة سنذكرها بعد قليل وهي من طريق الشيخين. قال: بإسناد صحيح، بل هو طريق الشيخين: صلى الظهر والعصر ثم ركب. أين هذه الجملة في الحديث السابق في قوله: فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر فقط هناك؟ وفي رواية الحاكم من طريق الشيخين: صلى الظهر والعصر ثم ركب، زاد كلمة والعصر. هذه الزيادة والعصر ينبني عليها فقه كثير جدا، لكن ظاهر حديث رواية الحاكم الصحة، ولذلك صححه المنذر والعلائي وغيرهم لأن ظاهر حديث الصحة. ولكن الحقيقة أن هذه الزيادة، زيادة والعصر، فيها معلولة، معلولة، ووجه العلة من جهتين. أولا من حيث المعنى، من حيث المعنى انظر في الحديث، يقول لك: إذا ركب قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، أخرها، ثم إذا نزل جمع بينهما فجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. لماذا لم يقول ثم جمع؟ لم يذكر كلمة جمع بينهما. هذه من جهة، لأن من حيث المعنى فإنه غير مناسب، فإن الأولى أن يقول جمع بينهما إما قبل وإما بعد، فقال جمع ولم يأتي بهذه الجملة الطويلة. هذه من جهة. من جهة أخرى أن هناك قاعدة ذكرها بعض أهل العلم ومنهم ابن رجب، وذكرتها لكم قبل، أن ابن رجب يقول إنما كان من الألفاظ زوائد الألفاظ خارج الصحيحين وخارج السنن الستة، وإن كان ظاهر الحديث الصحة وظاهر الإسناد وإن كان ظاهر الإسناد الصحة فإن له علة خفية، له علة خفية. وإلا ما أعرض صاحب الصحيحين وأهل السنن عنه عبثا، ما أعرضوا عنه عبثا. ولذلك فإن أبا عبد الله الحاكم نفسه، هذا صاحب الأربعين ومستدرك في معرفة علوم الحديث، لما ذكر الشاذ ذكر بعض الأحاديث قال وهذا الحديث صحيح لكنه معلوم عندنا لا بد له علة لكن لا أعرفها. إذن أهل العلم يعرفون أن هناك علل تخفى عند تظهر لأقوام وتخفى على آخرين طيب، إذن هذه الجملة معلولة وإن كان صحها بعض أهل العلم وإن كان يعني ظاهر الحديث أيضا صح. قال ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم، لأن أبا نعيم له مستخرج على صحيح مسلم. قال إذا كان، ما معنى المستخرج؟ أن يأتي بالحديث يوافق مسلما في بعض شيوخه، إما الأول أو الثاني أو الثالث، ويرويه من طريقه. والمستخرجات لها فائدتان أساسيتان: الفائدة الأولى معرفة الشواهد والمتابعات للحديث، الأمر الثاني معرفة الألفاظ وخاصة في مسلم، فإن مسلما كثيرا ما يذكر الأسانيد ولا يذكر الألفاظ. ومنها الحديث المشهور الذي بنيت عليه كثير من الأحكام، حديث أبي الزبير عن ابن عمر في التطليق أنه قال لم يحتسبها شيئا، نسبها بعض الناس لمسلم، مسلم إنما روى إسنادها، وأبو نعيم في المستخرج ذكر لفظها من طريق مسلم، ولذلك المستخرج مفيد في الألفاظ. قال ولي أبي نعيم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. أيضا هذا الحديث ظاهره الصحة، فإنه رجاله على شرط مسلم لكن ليس بلفظ مسلم، ليس بإسناد مسلم مثل الحاكم، إسناد مسلم أصح ويعني ظاهر إسناد الصحة. وحاول بعض أهل العلم أن يبحث له عن علة، فقال الحافظ إنه قد أعل، شوف أعل بماذا؟ بتفرد إسحاق بن راهوية به، وأنه قد تفرد عن إسحاق بن راهوية برواية الحديث جعفر الفريابي. قال وهذا عجيب، فإنهما إمامان من أئمة الحديث، وتفردهما غير ضار. لكن العلماء عندهم علة في زيادة في هذه الجملة، أهي صحيحة أم لا؟ طيب، هذا الحديث قبل أن ننتقل للحديث الثاني فيه من فقه مسائل أمر عليها بسرعة لأجل الوقت. المسألة الأولى وهو أن الجمع مشروع، فيشرع الجمع، يستحب الجمع، وهذا في الجملة متفق عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب، وإنما اختلف في مناطق فقط. المسألة الثانية ترك الجمع، سبق معنا أن ترك الجمع ماذا على المذهب؟ أن ترك الجمع مباح. ما دليلكم؟ قالوا حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو مسافر وتركه أحيانا. شفت كيف؟ جمع وترك. فإن الحديث الأول الذي قلنا إنه الأصح رواية الشيخين حديث أنس أنه مرة جمع ومرة لم يجمع. فحمله فقهاء المذهب على ماذا؟ على أنه يجوز الترك ويجوز الفعل، وأنه من الرخص التي يجوز فعلها ويجوز تركها. واضح وجه استدلالهم؟ واضح يا شيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه. احنا فهمنا الحديث ماذا كان الرسول يفعل؟ كان إذا ركب قبل الزوال أخر الصلاة فجمع جمع تأخير، وإذا ركب في قتال أو في غيره في تبوك أو لينظر أو نحو ذلك، وإذا ركب بعد الزوال صلى الظهر ثم ركب وصلى العصر في وقتها، كان يقصر بلا جمع في الحالة الثانية، فدل على أنه يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. هذا توجيه فقهاء المذهب. الرواية الثانية بما وجهوا الحديث قالوا إن الجمع مثل ما قلت لكم قبل، ركز معي، إن الجمع إنما يكون حال اشتداد السير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يركب قبل الزوال فتحضر له الصلاة وهو ماذا؟ مشتد سيره، تنقل، إذن فهنا يجمع. وأما إذا كان نازلا ولم يشتد به السير فإنه لا يجمع. الشيخ تقي الدين ماذا يقول؟ يقول إن كان مقيما حرم عليه الجمع، عفوا إن كان يعني مقيما في بلد طبعا أقل من حد الإقامة يحرم عليه الجمع حرام، وبعض المشايخنا يقول لا يكره كراهة، وقاعدته في ذلك قال لأن الجمع ليس لأجل السفر وإنما الجمع لأجل المشقة، لكن إن كان مقيما وعنده مشقة جاز له الجمع، فالجمع عنده ليس لأجل السفر وإنما لأجل المشقة. طيب إذن هذه المسألة. الحديث الثالث حديث معاذ وعن قصد أخرت شرحه، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. هذا الحديث صريح على أنه يجمعهما مطلقا ولم يفرق بين حال يعني ركوب قبل الزوال أو بعده، لم يفرق، وإنما قال يجمعهما جميعا، يجمع الصلاتين جميعا. ولذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث قال فيه كلاما قويا في الرد على الرواية الثانية. الرواية الثانية هي قول المالكية وخيار الشيخ تقي الدين، قال هذا الحديث يعني حديث معاذ في هذا الحديث أوضح الدلائل، عبارة قوية، أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير، لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر وهو ماكث في خبائه. جاء بعض الروايات الصحيحة أنه ماكث في خبائه، والأخذ بهذا الحديث متعين لثبوته وكونه صريحا في الحكم ولا معارض، لا معارض له. إذا قالوا حديث أنس صحيح فكان يتركه أحيانا ويجمع أحيانا وهو نازل في حديث معاذ، فحديث أنس محمول على أحيان وليس على الدائم، وحديث معاذ هو الذي أثبته، ولكن لا نثبت في حديث أنس أنه كان يجمع جمع تقديم، ما ثبت حديث، لكن ثابت من حديث معاذ، وإنما الجانب جانب يعني في الحديث نفسه لا في الحكم والحال جميعا. وضحت المسألة؟ طيب قبل أن أنتقل للحديث الذي بعده عندي مسألة مهمة جدا جدا في الجمع، لكي ننتهي مسألة الجمع وننتقل لحد السفر، وركزوا معي في هذه المسألة. ما معنى الجمع بين الصلاتين؟ ما رأيكم؟ ما معنى الجمع بين الصلاتين؟ نعم أنا ما أبغى أدخل خلاف، أنا ذكرت في البداية طبعا الذي تقول الذي يرى الذي يمنع من الجمع مطلقا هو أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله، أبو حنيفة نعم، وأصحابه لا يرون عدم جواز الجمع ويرون أن الأحاديث التي وردت إنما هو جمع صوري، وهذا غير صحيح، الحديث صريحة، وإنما نأخذ قول الجمهور بالجمع، لكن أنا أتكلم عن ما معنى ذات الجمع لا حكم الجمع. انتبه، نفس الشيء الرواية الأولى والثانية، مشهور المذهب أن المراد بالجمع، شوف الفقهاء أدقى فيه دقيقون في كلامهم، مشهور المذهب أن المراد بالجمع جمع الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة، والرواية الثانية وعرفنا ما المراد بالرواية الثانية، والرواية الثانية وهو التي عليها الفتوى أن المراد بالجمع جمع الوقتين حتى يكون وقتا واحدا. أعيد، الرواية الأولى جمع الصلاتين فتكون كالصلاة الواحدة كالصلاة الواحدة، والثانية جمع الوقتين حتى يكون كالوقت الواحد. في فرق بين المسألتين؟ قد تقول لا فرق، نقول لا، الفرق جوهري جدا، وسأعطيك مسألتين مهمتين تنبني على هذا الخلاف في حد في معنى الجمع. المسألة الأولى وهي مسألة هل يشترط الموالاة بين الصلاتين أم لا؟ فمن قال إن الجمع بين الصلاتين هو إن الجمع هو جمع الصلاتين فتكون كالصلاة الواحدة، قال يشترط الموالاة، ولذلك مشهور المذهب أنه لا يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بكلام، ولا يجوز الفصل بينهما بفعل إلا بمقدار الوضوء، انتقض وضوءك فتتوضأ بسرعة وترجع فقط، لو تكلمت كلام الدنيا بطل الجمع، تصلي الصلاة العصر في وقتها. وعلى الرواية الثانية قالوا يجوز لك التعمد أن تفصل، اترك نصف ساعة ساعة حتى يجوز لك، وهذا فرق جوهري، ليس بالسهل، ليس بالسهل. من الآثار المترتبة على هذه المسألة أنه على المذهب أن من شرط الجمع وجود النية عند الصلاة الأولى، فلا يصح جمعك حتى تنوي عند المغرب أو عند العصر أنك ستجمع معها العصر، لأن الصلاتين كالصلاة الواحدة، فإذا كانت صلاة واحدة فيجب أن تكون النية متقدمة، يجب أن تكون النية متقدمة على أول أفعالها أو موافقة لأول أفعالها. والرواية الثانية في المذهب وعليها الفتوى كما قلت لكم لا تشترط النية، وبناء على ذلك فلو أن امرأ صلى الظهر ثم عرض عليه بعد انتهاء الصلاة جمع الصلاة جاز له، لما انتهى من الصلاة قال له من معه من المسافرين ألا نجمع الصلاة، قال بلى فيجوز له الجمع. هذه مسألة من أهم المسائل في الجمع، وهي مسألة ما معنى الجمع وما ينبني عليه، ينبني عليه مسائل أهمها هاتان المسألتان، فانتبه لهما، وفيهما الروايتان مشهور المذهب والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. نعم، هذا حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد. هذا الحديث طبعا نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف أنه رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، قال: والصحيح أنه موقوف. وسبق الحافظ على هذا الكلام أنه يعني عدم صحته مرفوعا أئمة كالإمام أحمد والبيهقي وابن حجر في التحقيق، وابن الجوزي في كتاب التحقيق في لأحاديث التعليق، فإنهم كلهم ضعفوا رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. وعل هذا الحديث رفعه بإسماعيل بن عياش وبعبد الوهاب بن مجاهد، فإن رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشامي لا تصح، وعبد الوهاب بن مجاهد فيه ضعف شديد. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين إن هذا الحديث يعني حديث ابن عباس مرفوعا مما لا يشك أو مما يعلم أهل الحديث أو أهل المعرفة بالحديث أنه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لا يصح مطلقا من حيث السند، بل يقول حتى من حيث المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخاطب أهل المدينة، فكيف يقول من مكة إلى عسفان؟ فالواجب أن يدل أهل المدينة إلى يعني شيء قريب منهم. وإقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إنما كانت بضعة أيام، 10 أيام أو 14 يوما في فتح مكة، ولم يكن يسأل عن مسائل القصر والجمع، وإنما كان في مكة المدينة يسأل أكثر، ولم ينقل عنه أنه قدر في المدينة، مما يدلنا على أن هذا الكلام إنما هو من كلام مكي وهو ابن عباس، فإن ابن عباس كان مكيا رضي الله عنه، سكن مكة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي استفتي فسئل. وذلك الصحيح ما رواه الشافعي في كتاب الأم من حديث عطاء أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: هل يقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن يقصر إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف، وإلى جدة وإلى الطائف. طيب، هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة مقدار حد السفر، وهذه المسألة جدا مهمة. وسبق معنا قبل حديث أنس رضي الله عنه في مسيرة 3 أيام، في مسيرة 3 فراسخ، أو في مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ أو 3 فراسخ. طيب، سأتكلم عن حد السفر ثم نتكلم في الجمع بين الحديثين كما سيأتي. هذا الحديث أخذ به جمهور أهل العلم، أخذوا بهذا الحديث وهو المذهب، فقالوا إنه لا تقصر الصلاة إلا في مسيرة فيما زاد عن أربع، إلا في أربع برد فما زاد، إلا في أربع برد فما زاد. طيب، الحديث ضعيف، قالوا إن الإمام أحمد ضعف الحديث واحتج به كذا نقله جماعة من أهل، قالوا إنه ضعفه واحتج به، فاحتجاجه كان بقول الصحابي رضي الله عنه، إذ هذا جاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر وكلاهما مكي، أنه يقصر من مكة إلى عسفان. فإذا قدرت ما بين مكة وعسفان في الزمان الأول ليس في الزمان الآن، وجدته أربع برد. قالوا: والبريد يعاد 4 فراسخ، والفرسخ يقدر تقريبا، خلنا قلناها بالأميال 3 أميال، لكن بالكيلو يقدر تقريبا 4 كيلوات و82%. فإذا ضربت 16 فرسخا في 4.82 وجدت أن كم مقداره؟ تقريبا 77 كيلو، تقريبا يزيد قليل ينقص قليل. إذن المسافة التي يقصر فيها الصلاة هي كم؟ 77 كيلا. هذا هو مشهور مذهب، بل هو قول الجمهور. دليلهم ما ثبت عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالوا تقصر الصلاة من مكة إلى عسفان. طيب، قبل أن ننتقل للقول الثاني، نقول إن ابن مفلح قال إن هذه المدة، عفوا، إن هذه المسافة أو المقدار، إن ظاهر كلام الأصحاب أنها على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، وهذا صحيح، فإن أغلب تقديرات الفقهاء تقريبية لا تحديدية، والشرع أغلب تحديدات الشرع عموما تقريب لا تحديد، وبناء على ذلك لو نقص قليلا أو زاد قليلا قد يفعل، فلا يلزم بالملي، لا يلزم بالصانتي، قد تنقص قليل قد تزيد. وإذلك بعض المفتين يحتاط فيقول إذا جاوز 80، وبعض الناس يتساهل فيقول 75 72، فينظر يعني مع قرينة العرف ونحو ذلك. إذن هذا هو حد السقر. طيب الرواية الثانية يقول إن هذا الحديث ضعيف لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقول ابن عباس رضي الله عنهما تقصر الصلاة إلى عسفان لم يقل لا تقصر الصلاة، المرفوع لا تقصر الصلاة لكن لا يصح، وإنما قال تقصر إلى عسفان، وإنما كان هذا التقييد بحسب العرف. إذن في الرواية الثانية أن حد السفر هي العرف، فمتى أخذ المرء أهبة السفر أو كان في عرف أهل البلد ليس بعرف الشخص بعينه، عرف أهل البلد أن الانتقال من هذه البلدة إلى هذه البلدة يعتبر سفرا، فإنه يكون سفرا، فإنه يكون سفرا. وهذه الرواية الثانية. طيب قبل أن يعني نتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بهذه الجزئية، أو خلنا أضرب مثالا ثم سأتكلم عن مسألتين متعلقة بهذه الجزئية. ابن عباس رضي الله عنهما قال يقصر من مكة إلى جدة، أليس كذلك؟ قلناها قبل قليل، وهذا في رواه الشافعي في كتاب الأم بسند صحيح. طيب انظر معي في وقتنا هذا هل يقصر بينهما أم لا على الروايتين، على الرواية الأولى وعلى الرواية الثانية؟ خلنا نبدأ بالرواية الثانية لأنها الأسهل. هل يقصر ما بين مكة وجدة الآن في عرف الناس، هل يسمى ما بين مكة وجدة سفرا أم لا؟ في العرف ما يسمون السفر، الكدادة أصحاب التكاسل يروح ويجي في اليوم 20 مرة، يعني رايح جاي هذا مشوار يأخذ 10 مشاوير في اليوم بسهولة، أي سفر هذا تروح تجي 10 مرات؟ إذن في العرف لا يسمى سفرا، معتاد الناس يروحون ويأتون، وعلى المذهب وقول الجمهور ليس مذهب فقط لكن كل المذهب لكي نعرف ضبط المسائل يسمى سفرا أم لا. كيف نحسب المدة؟ قالوا نحسب المدة، هذا الذي قصدته، نحسب المدة ليس من البيت وإنما من طرف البلد. فلو حسبت من طرف البلد في عهد ابن عباس من مكة إلى جدة أكثر من 80 كيلو، بكثير أكثر من 100 ربما في الزمان الأول، في زماننا هذا أقل بكثير من 70 كيلو، أقل بضع 60 أو أقل، حتى امتدت مكة وامتدت جدة، فهو امتدت. ولذلك صدرت الفتوى أن مكة وجدة لا يجمع بينهما ولا يقصر، لا يترخص بشيء من رخص السفر، على المذهب وعلى الرواية الثانية معا. وهذا من اختلاف الحكم باختلاف الحال. إذن في الزمان الأول يقصر، ومثل نفس الكلام الخرج، الخرج نفس الشيء على الروايتين لا يقصر، الدمام والجبيل نفس الشيء، الناس يترددون يوميا فلا يقصر، وهكذا. طيب إذن عرفنا هذه المسألة، عندنا مسألة ثانية، كيف نجمع بين حديث ابن عباس وحديث أنس السابق؟ نقول إن الجمع بينهما بطريقين. الطريق الأول نقول إن حديث أنس السابق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أيام أو 3 فراسخ صلى ركعتين، نقول إن هذا الحديث خطأ من يحيى بن يزيد الهناء فلا يصح الاحتجاج به، فلا يعمل به، هذا طريقة. الطريقة الثانية وهذه مهمة لنا، أن نقول إن حديث أنس ليس متعلقا بمقدار حد السفر، وإنما هو متعلق بمتى يترخص المسافر برخص السفر، فبذلك نعمل بحديث أنس، ونحن نقول إن المسافر إذا كان قاصدا مسافة السفر وهي 77 كيلو، إذا كان قاصدا فيجوز له أن يترخص من حين يخرج من العامر، من حين يتعدى البلد، هذه مسألتك قبل قليل، من حين تخرج من البلد ولو كنت ترى العامر ترى البيوت فيجوز لك أن تترخص. وعلى ذلك نحمل حديث أنس أنه قال يجوز لك أن تترخص بعد 3 أميال، بعد 15 ميلا التي هي 3 فراسخ، فيكون على سبيل التخيير يجوز لك أن تترخص وقت ما تشاء، وبذلك نعمل حديث أنس ولا نهمله. نعم واضح الكلام، هو مسألة الحج السفر جبناها مرة واحدة فربما تكاثرت. تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. الجملة الأولى تتعلق بالاستغفار، وهذا يجب على المؤمن أن يعتني بالاستغفار وأن يكون ملازما للسانه. وإذا علمنا أن الاستغفار يكون بعد الطاعات، بعد الصلاة تستغفر، وبعد صوم رمضان تستغفر كما جاء عن عمر بن عبد العزيز وبعد الاتيان بمناسك الحج تستغفر وهكذا، فمن باب أولى بعد الإساءة والذنب. ولذلك المؤمن إذا أساء ولو كان ذنبا يسيرا استغفر الله عز وجل وتاب إليه. قال: وإذا سافروا قصروا وأفطروا. استدل بهذه الجملة إذا سافروا قصروا وأفطروا، استدل بها الشافعي بعدما رواها على أن الأفضل للمسافر قصر الصلاة والإفطار للصائم أيضا، وهما أعملهما المذهب، وتكلمنا عن هذه المسألة قبل قليل. قال: أخرجه الطبراني في الأوسط أي في المعجم الأوسط بإسناد ضعيف، ووجه تضعيفه أنه تفرد به عبد الله بن لهيعة وهو مضعف في روايته. قال: وهو في مرسل سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب ينطقه علماء الحديث اسم مفعول مسيب بالفتح، وروي أنه قال نهى عن هذه التسمية، وإنما يعني قال يعني سموني باسم فاعل المسيب، ولكن هذه لا أدري عن صحتها، وإن الذهبي يعني تكلم في هذه القصة عن سعيد، وأظن ضعفها أظن إن لم تخن الذاكرة. قال: عند البيهقي مختصرا، أي عند البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار، فإن البيهقي روى في كتاب معرفة السنن والآثار، وهذا الحديث أيضا من مراسيل سعيد ضعيف لا يصح لا مرسلا ولا موصولا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. نعم. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أحكام صلاة المسافر، ومررنا عليها في مجملها، بل مررنا على أغلب المسائل إن لم يكن كلها على سبيل الإجمال. شرع الشيخ من هذا الحديث فيما بعده في ذكر أحكام صلاة المريض، فبدأ بأولا بحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: كانت بي بواسير، وهو مرض معروف. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة كيف يصلي، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما يدلنا على أن القيام في الصلاة واجب، ونحن قلنا إن القيام في الصلاة له ثلاث هيئات، تذكرون هو ركن من أركان الصلاة، وله ثلاث هيئات: الهيئة الأولى أنه يكون من غير اعتماد ولا استناد، والهيئة الثانية أن يكون باعتماد، والهيئة الثالثة أن يكون باستناد. وفي الحالات الثلاث كلها تصح الصلاة، إنما يمنع فيما لو رفع ما اعتمد عليه لم يسقط الشخص، أو كان يمكنه أن يرفع رجليه كهيئة المعتمد ويرفع قدميه فلا يسقط، ففي هذه الحالة نقول إنه لا يكون معتمدا ولا مستندا، وإنما في حكم الجالس. طيب. قال: فإن لم تستطع فقاعدا. هذا يدلنا على أنه يجوز للعاجز عن القيام والعاجز عن الركوع والسجود وغيرها أن يصلي قاعدا. ولنعلم أن كل ركن من أركان الصلاة، شوف، كل ركن من أركان الصلاة له هيئة تخصه، والعجز عن فعل بعض الأركان ليس عجزا عن جميعها، فقد يكون المرء عاجزا عن القيام لكنه قادر على الركوع والسجود، فيجب عليه الركوع والسجود ولا يصلي فيهما جالسا، وإنما يسجد ويركع. وقد يكون الشخص قادرا على تكبيرة الإحرام قائما، فيجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس، لأن القيام في الصلاة ركن فيها وشرط في تكبيرة الإحرام، ذكرنا هذا الشيء قبل أو ما ذكرته؟ طيب، تكبيرة الإحرام ركن أليس كذلك؟ من شرط صحتها، شوف كيف، من شرط تكبيرة الإحرام، من شرط صحتها أن يكون قائما. الركن الذي بعده القيام، القدرة على تكبيرة الإحرام قائما والعجز عن الثاني لا يجعلك تكبر جالسا. بعض الناس يخطئ، تجده يمشي من بيته إلى المسجد وهو عاجز عن القيام وهو استمرار قيام، ثم يجلس على كرسي، فإذا جاء تكبيرة الإحرام كبر جالسا مع قدرته على القيام في تكبيرة الإحرام، نقول لا يجوز، لأن الفقهاء يقولون من شرط تكبيرة الإحرام القيام، فتكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم تجلس. مثله الذي يكون قادرا على القيام عاجز عن الركوع والسجود، فنقول يجب أن تكون في حالة القيام قائما وفي الركوع والسجود جالس، ما في إشكال، وهكذا. إذن كل ركن منفصل عن الركن الذي يعني الآخر، وكل ركن له هيئته، إما هو أن يكون القيام ركن في ذاته أو أن يكون شرطا فيه وهكذا. طيب، قال فإن لم تستطع فقاعدا. إذن عرفنا متى يكون القعود وأنه لا تلازم في العجز عن ركن أن يعجز عن الباقي. المسألة الثانية معنا وهي قضية ما هي هيئة القعود، كيف يقعد المرء في الصلاة. نقول يجوز للمرء في صلاته أن يجلس أي جلسة شاء، يجوز أن يجلس متربعا، متربع معروف جلسة التربع مثل الشيخ ماجد، هذه هيئة المتربع. ويجوز له أن يكون مفترشا، مفترشا مثل ما بين جلستين، ما بين السجدتين. ويجوز له أن يكون مادا قدميه أمامه، يجوز له مع قدرة على أي هيئة يجوز له. ويجوز له أن يكون محتبيا، ويجوز له أن يكون جالسا على كرسي. كل هذه تجوز حال القيام، كلها حال القيام تجوز، نتكلم عن ركن القيام. لكن ما الأفضل منها؟ نقول إن الأفضل منها هو التربع، أفضلها التربع، لما سيأتي معنا بعد قليل من حيث عائشة عند النسائي وارجع عن ابن مسعود وغيره، أن حال القيام الأفضل أن يكون متربعا، الأفضل أن يكون متربعا لأنها حالة قيام. طيب، في حال السجود يجب عليه يسجد على هيئته، فإن كان عاجزا يجلس على أي جلسة شاء. الأفضل في حال السجود أن يجلس مفترشا إن كان قادرا، في حال السجود أن يجلس مفترش لأنها أقرب لهيئة السجود. وأما في حال القيام فالأفضل التربع. طيب، الجملة الأخيرة، انتهى الوقت، آخر جملة. قال فإن لم تستطع فعلى جنب. قوله فعلى جنب ما معناها؟ يعني أنه يصلي على شقه، تشمل الأيمن والأيسر، فيجوز له أن يصلي على شقه الأيمن وعلى شقه الأيسر معا، وإنما الأفضل أن يقدم الشق الأيمن على الشق الأيسر. طيب، هل يجوز للمرء أن يصلي مستلقيا على ظهره؟ المذهب نعم، يجوز له مع قدرته على الشق الأيمن والأيسر، يجوز له أن يستلقي على ظهره مع رفع ظهره يسيرا، وهي اختيار الشيخ تقي الدين. والرواية الثانية اختارها بعض المشايخ، يرى أنه لا يجوز الاستلقاء، الصلاة مستلقيا، إلا إذا كان عاجزا عن الصلاة على جنب، إلا أن يكون عاجزا، قال بأن الحديث يعني لا يدل على ذلك. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.